يجلسوا على نظام وترك الفوضى. واحد يسأل إن شاف غير ساكت يحركها قد يسأل، أما اثنين ثلاثة يندفعوا بسؤال واحد خطأ. وإذا كان شاعر هو لأنه ما شاء الله في حماس السؤال وطلب العلم فإذا للإشارة، والحر تفيد إشارة إن شاء الله. الحمد لله. أفضل بالنسبة لرحلتنا هذه ليست في سفر. نعم. الآن السؤال. نعم. اللي بيخرج كل جمعة زيك أو أهله رحلة، هل يسمى هذا السفر؟ نعم. بل لا يجوز له أن يخرج صلاة الجمعة. هذا السؤال لا محل له ابن العرب. ما هذا محل هذا السؤال ما دام عرفت أنه اللي حق من حق المقيمين. نعم. جزاك الله خير. نعم. حديث استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت. نعم. هذا الأمر النبوي الكريم، هل هو على سبيل يعني جماعة إن واحد يدعو البقية أن عليه ولا فرادة؟ لا، كل من لحاله. كل من لحاله. غيره. تفضل. بالنسبة لتسبيح دبر الصلاة، أليس من الأفضل قبل أن نقول في أي كلام لا ينقص من الأجر؟ لا لا ينقص. ينقص من الأجر ربما إذا لم تتسلم. نحن نتكلم ب ما تبي حياتك الجواب هذا؟ نعم. مشان الفصل يعني؟ نخاف. إحنا نتكلم أستغفر الله لا هذا متسلم. هذا تسويه. الفصل بيتحقق بشيئين، إما الكلام أو تغيير المكان. نعم. بالنسبة لصلاة الطلاب هذا سألتك ماذا أردت عليه؟ كنا نبحث إنه هذول يجوا بيصلوا المغرب جماعة في هذا المسجد الظهر. الظهر. قبل أن يبدأ دوام مدرسة وبين أن يبدأ دوام مدرسة. بيجوا منين إنه؟ هم جايين على المدرسة في نفس آخر ساعة في جامعة على الشارع وبيطل على ساعة المدرسة. يعني هذا أول دوامهم؟ أول دوام. يصلوا في هذا المسجد جماعة. نعم بإمام واحد فيهم. ليس له إمام يعني. لا الإمام موجود من المسجد. أنا إمام المسجد. وأنت بتصلي فيه؟ لا هو إحنا قبل الوقت الإقامة بعد الأذان هم بيصلوا بروح على دوامهم حتى يلحقوا الدوام. يعني أنت بتصلي بعدهم؟ إحنا بنصلي بعدهم إحنا الجماعة الأولى نحن ولكن هم بيصلوا قبل مشان يلحقوا الدوام. هلا وضحت المسجد. هم إذا بدهم ينتظرونا ما بلحق الدوام بتأخر. هل عندك علم بحكم الصلاة من هؤلاء إذا صلوا بعدك جماعة ثانية؟ عندك علم ما حكم هذه الجماعة الثانية؟ قرأت فيها. نعم قرأت فيها قليل. ما جبتني كالعادة. نعم كالعادة. نحن السائلين. كيف أنت السائل؟ السائل لا يسأل. أنا السائل. الحكم في الجماعة الثانية بعد الجماعة الأولى أو الجماعات اللي بعد الجماعة الأولى؟ أنا ما بسألك سؤال تحريش، سؤال نقلك من حكم إلى حكم. فإن كنت تعلم تقول أعلم. لا تعلم لا تعلم. طيب ما هو؟ أنه لا تجوز إلا في المسجد الشارع طريق أو الشارع. طيب ليس له إمام راسي مؤذن راسي. فجماعة هدول أولى بالكراهة لأنهم يفتاتون ويتقدمون على الإمام النظام الرسمي. إذا ماذا يفعلون هؤلاء الطلبة؟ هؤلاء ينبغي أن يصلوا مع الجماعة لا يتمكن ولا هذا لفساد المجتمع فساد النظام طبعا لا يتمكن لن يتركون حتى ينتهوا من الدوام الصلاة. يعني كونهم لا يستطيعون المحافظة هذا المشروع ذلك لا يستلزم أن يأتوا بما هو غير مشروع. يعني الغاية لا تبرر الوسيلة وهذا من فوائده أنه اللي بيعترف علما بخطأه ويستلزم ذلك عملا يوما ما يرجى له العودة إلى الصواب، أما الذي يعرف ثم ينحرف مبررا لانحرافه فهو مزجبا مع الزمن سيعيش منحرفا. واضح هذا الكلام؟ يعني هؤلاء التلامذة إذا تركوا وشأنهم هذا مش شعرين بأنهم مخالفين، أما إذا شعروا بأنهم مخالفون على الأقل حينما يكونون خارج المدرسة يكونوا حريصين على أداء الصلاة مع الجماعة لأن هذا متثبت في نفوسهم. أما إذا كان تركناهم وشأنهم باعتبار أن لهم عذرا وهو فساد منهج الدراسة سيمضي زمنهم وهم منحرفون عمليا عن الشريعة. خلاصة لا ينبغي أن نجمع بين يدي الإمام. وإذا كان المعالج الشرعي الآن إذا كان من الممكن للإمام أن يعجل بأداء الصلاة قبيل عادته هو وبعيد الأذان مراعاة لهؤلاء يكون هذا أولى، يكون جمع بين مصلحتين، مصلحة جماعة المسجد وربما يكونون قلة أنا لا أدري الوضع هناك وبين جماعة الطلبة. الصلاة في الملابس الضيقة هلا أعطي جودة غيرها الإجماع المعتبر في الأخير ما هو ما هو من المعلوم للدين الضرورة ولا يتصور إجماع إلا هكذا غير نعم دليل على صلاة الجماعة صلاة الجماعة التي صلاها قبل قليل على جوازها نعم يعني جوابي مختصر ومفصل. المختصر عدم وجود في الدليل المانع وهذا يكفي الفقيه العالم، عدم وجود الدليل المانع في إقامة الجماعة في كل مكان، الجمعة في كل مكان. إذا كان هذا يكفي ما في داعي في التفصيل. العبادة مقيدة، العبادة مقيدة في ما جاء في الشرع. كويس، ما هو القيد الذي جاء في الشرع؟ هو صلاة الجماعة في المسجد، صلاة الجماعة في المسجد. وصلاة الجماعة الله أنطق خطأ فجعله صوابا. صلاة الجماعة أقول في المسجد. أنا أقول والجماعة الجماعة جائزة. وأنا ما أقول. صلاة المسجد. وين كانت تصلى؟ في المسجد. وكيف تجاز خارج المسجد؟ جاهز العذر. جاهز؟ ما هو العذر؟ هو عدم سماع ولد السفر طلب السفر من كان خارج المسجد حتى وأبعدت أبعدت النعم لأننا في الشرق عندنا اليوم التفسير ما شرأت يعني بهذا لقد ثبت أمر بعض الخلفاء الراشدين البدو النازلين على بعض المياه بأن يجمعوا حيث هو، فكان هذا مؤيدا للأصل وهو الإباحة والجواز لعدم وجود الدليل المانع. من ربك الجمعة أن يصلي الجمعة والجماعة؟ لا، مقصود هنا الجمعة لأن الجماعة معروف تصلي وين ما كان. وربما التعبير أنا اختصارا وأن ربما كانت عبارة وهي في مصنف ابن أبي شيبة انه يصلوا الجمعه حيث هم نازلون. هذه العباره يقول يعني في غير الحديث يستعملون هذه العباره انهم يجمعون. معليش لكن لشان الدقه في الروايه قلت ربما اكون انا اختصرت الموضوع، ولكن تعبير صحيح. غيره اللي بالشكل اللي ذكره يا شيخ قبل قليل الشيخ وفيع انه يخرج الانسان هو اهله او هو زملاء اصحابه في نزهه يوم الجمعه، يعني بيكون هذا عذر لهم في التخلف عن التخلف عن الجمعه يعني نفس اللي هل يسمى هذا تخلفا؟ عدم الذهاب الى المسجد يعني نحن وظيفتين صارفوا نعم ولا بيكون وظيفة واحدة ما تكون يا الثانية تكون خذها على الماشي. إذا هذا لا يعتبر تخلفا، إذا كان لا يعتبر تخلفا فماذا عليه؟ يجوز أن يصلوا جمعة ويجوز أن يصلوا ظهر عادي. بس غيرت سؤالك. سؤالك والأول شو صار فيه؟ أول صار تمام ثبتنا على الأول لا يعتبر تخلف وجائز. أقول هل هم مخيرون في أن يصلوها جمعة بخطبة طبعا أم جماعة؟ إذا وجد من يأمهم ويخطب فيه يصلي جمعة على الوجود أم على الأفضل؟ على الوجود، لأن الأصل يوم الجمعة هو الجمعة، لكن إن لم يوجد الجماعة ولم يجد من يخطب فيه فيصلون الظهر. نعم أفضل. تعريف السفر أو معنى السفر لغة وشرعا. لغة وشرعا، أما لغة فهو الخروج من ديار البلدة التي يسكنها، مفهوم؟ الخروج من بنيان البلدة التي هو يسكنها. أما شرعا فهو كل خروج يقترن به نية السفر التي تستلزم استعدادا غير استعداد المقيم. المسافر يستعد بلا شك استعدادا خاصا بسفره وليس استعداد المقيم، وأول ذلك النية. وأنتم الآن في واقعكم الحالي، ما أظن أحد منكم نوى السفر بهذه الرحلة، ولا أحد منكم ودع ولدا له أو زوجة كما يفعل المسافر، ولا هو استعد استعداد المسافر، ولا شيء يعني من الأمور المتلازمة مع السفر حقيقة. هذا ما يمكن أن يقال بالنسبة للسفر الشرع، علما بأن المسألة فيها خلاف طويل جدا منذ القديم حتى اليوم لدقة القضية وعدم وضوح تفسير القاطع والرافع للنزاع في أدلة الكتاب والسنة. لكن هذا الذي يترجح لدينا في تحديد السفر الشرع. تفضل. جواز إقامة الجمعة في المدينة المنورة كالخلاء، هل يختلف عن التفسير الذي هنا أم نفس الجمعة؟ وقد فعلناه، كنا نخرج مع الجامعة طلاب الجامعة إلى أحد وإلى ما يعرف هناك بالغابة، وهي التي كان اقتطع منها منبر الرسول، خشب منبر الرسول عليه السلام، وكنا نصلي بالطلاب هناك صلاة الجمعة. أنت ولا الجامعة وأساتذة آخرون؟ لا، الذين كنا نخرج مع الطلاب الأصل هو أنا والشيخ محمد عبد الوهاب البنا وربما بعض الأساتذة الآخرين من لا تعرفون عنهم.

نعم. كان مرتب كثير لأن الغرض أن هذه القاعدة في الواقع من الأسباب القوية، هذه القاعدة التي نراها خطأ في الواقع من أقوى الأسباب في نشر البدعة في الإسلام والمسلمين، لأنه يأخذها على إطلاقها. الحديث الضعيف يعمل بشرار أعمال، وأول شرط أن يعمل بالحديث الضعيف في فضاء الأعمال أن يعرف أنه حديث ضعيف، وثاني شرط أن لا يشتد بعضه. من هذين الجماعات المطربين والمطربين بالأناشيد الدينية يجوا بحققوا هذه القاعدة الحديثية فيما ينشدونه من ما ينسبونه للرسول عليه السلام في مدائعهم له عليه السلام من معجزات أو كرامات زعموا. يعني مثلا لا يقول أن الطوبة طوبة ما تشفي أي شيء، يقول أن الطوبة صدر مرة أحسن واحد أروح خمسة أيام يقولون يحكي لهم دكتور مسجل مسجل غن لا بو طوبة طوبة عائلة واحد بروح يا خميس كيف واحد من السياسة الشرعية إن أمينكم جاوب إليه ومنكم بدون كريم. لازم خليكم مع بعض شوفوكم مشاهد. ترى خاف يا رجل. ترى خاف. أو جيب لك جماعة تبليغ. ترى حصل من الليل النوم بيجي. لسه تعلم الصبر ما لي شيء، كنت انت ولا صافك ما لي شيء. الشاهد من الامور التي راح يعني ولا 30 واحد كلهم سيارات وكل بناته كلها لا قلت لي اعطيت كده الزين هذه المسجل فيه لو سمحتوا الصوت المسجل تكون مقفول وطبعا كل في ايدي اهدوا قاموا بالواجب عنكم فمن أسباب إنكار الأناشيد المسمات الأناشيد الدينية هو أنها تحوي أيضا أحاديث ضعيفة بل وموضوعة، كان الإشارة في أناشيدهم إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مسرورا، هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. آخر لعله ثالث أنه حقيقة يحقق معنى أنه يلهي عن بعض الواجبات وعن بعض الطاعات، أنا أعرف جماعة في سوريا وفي دمشق بصورة خاصة من جماعة إخوان المسلمين الذين في آخر أمر تيسر لهم الاتصال ببعض إخوان السلفيين ثم حضورهم لدروسنا، وكانوا يسمعون إذكارنا على أناشيد الصوفيين قالهم وقصيدة البوصيري وما فيها من الشرك الصريح،

فلا يستطيع أن يضع شريط من القرآن ويقرأ القرآن ويجمع بين الشيئين، فيضع أناشيد هذه في هذه الكتب التي يقرأ فيها حتى يعني هكذا، حتى لا يلتفت لها كثيرا. نعم يستطيع، لكن هذه الأناشيد لما تستعمل في هذه الصورة الضيقة التي أنت وضعتها فيها هذا لا يمكن التزامه. يعني لو على فرض يعني بهذه الصورة كيف تعرف الجواب؟ نقول جاهزة على فرض ساعة وساعة استشهاد بناء الصحابة أثناء بناء المسجد النبوي وهذا ما لا يفعلونه. ولماذا؟ لأنه ليس من واديهم، وليتهم فعلوا ذلك. يعني هذا شيء آخر منه. أولا لم يتخذ زيدنا ولم يتخذ نشيدا، وإنما هذا من وحي الساعة، وهذا إلى اليوم موجود مع الفعالين والعمال. يمكن ما بيعرفوا في حرامة الحلال، لأن هذا يقال للتسجيل في أعلم كما جاء الأستاذ علي، لكن بين أن ينشد كلام لا طائلة تحته وبين في أثناء العمل يلجأ إلى الله ويذكر الله ويطلب منه النصر والقوة على أعداء الله، هذا شيء عظيم جدا. لا يقال أنه هذا من الغناء المباح؟ من الغناء المباح نقول من الغناء المباح، لكن هل هذا له صلة بالأناشيديين؟ لما قالوا فوالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا لأنزل سكينة علينا وانصر أعداء لأخينا، من هذا؟ لكن وين هذا؟ وين هذا؟ لا يقفون عندها، هم احنا ما يقال انها تدخل السرور على قلب المسلم، فهي يعني مثلا بعد كل ما قيل كان يقال لا لا يقال، من فهم ما قيل آنفا فلا يقال هذا. متى يجوز للمسلم ان يستفتي نفسه او قلبه؟ حينما تشكل عليه المسألة بعد اما سؤاله لأهل العلم ان لم يكن منهم، أو بعد أن درس المسألة هو في حدود استطاعته واجتهاده ثم لم يتحرر له المسألة ولم يتبين له الصواب، إن ذلك يستفتي قلبه. تفضل. تسير فهم العقيدة على الأطفال الصغار، هل هناك مانع أن تكتب هذه العقيدة على صورة حوار بين أشخاص ليس لهم وجود حقيقي على شكل قصة أو حكاية بسيطة سهل الأسلوب ممتعة ومشوقة؟ إذا كان ممكنا تفهيم الأطفال أن هذه القصة هي من بنات الخيال جاهزة ولا جبهة مو متحركة. شيخنا في فرقة موسيقية لفظ الذات قد أطلق من بعض الصحابة لفظ ذات الله. لفظ الذات ألم يرى في الحديث ذكر في ألا إله ولا تذكر في ذات الله حديث مثلا. أنا ما أكثر الآن الحديث، أما كل جاء من بعض الصحابة. نعم الجامع الحديث إيش هو لفظه؟ لا تفكروا تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله. أنا ما أخذ والله الآن في ذات الله في الله سيسر الثاني من الزرابة كمان كيف؟ جواب واضح جائز طبعا بعد صاحب الحديث وورود ذلك عن السلف في جيد شاف فإن في ذات الله هي شو عبد الله بن عبد الله بن سبحان الله في كان في ذات الله مصرعي شيخنا من أفضل المسلمين على أي جنب كانت الناس كلها لكن في أخي في الله المبارك وذلك في ذات الإله وأن يكون أيوة هذا كلام عبد الله بن المبارك الله فوق عرشه بذاته دائن من خلقه وهو عنه إيه نعم في أن بطل الدرس شيخ مش سؤال عندي أمانة سليم هم بطل الدرس الله مش سؤال الدرس تذكر سلام سلام الدرس الدرس الله لا سابق الدرس انت اشهر الرهانات بالنسبه للصور التصوير طبعا العائلي والتصوير القديم من قرن 20-30 سنة التصوير بذاته لو كان محتفظ فيه وما هو مشهور جائز لا مش مشهور طبعا فرض مثلا الانسان بده فرض ما يرجع مثلا يتفرج على الصور اي نعم برجع فرغها بعدين بضبها بقلب القلب كيس قلب البوم طبعا مش معروضه محفوظه طبعا لكن في محرم لا ما في طبعا شغلات انه لا يجوز اذا لو فرض في عند شخص صور قديمه على ايام الجاهليه فرض اقول يمزحها بكون افضل هذا هو الواجب الله يجزيك الخير وانت بتقول بنفسك نعم انه اذا جبانه طلع عليها في هذه الحاله لما يطلع عليها جايز صور خاصه يعني ما فيش فيها من حيث الصوره احنا بنحيدها كالعاده هذا انا من غير الموضوع نعم انا بسألك نعم لانه من الأمور التي نعرفها نحن كل هذا التنبيه السؤال سهل والجواب صعب والسهل ما في حاجة الإنسان يتعلم الشيء السهل هذا سهل طبيعي الحال لكن هو بحاجة أن يتعلم ماذا صعب شيء صعب وهذا يلاحظ بصورة خاصة للجماعة المبتلين الجماعة المبتلين أو الملاهدي أو الريبيين أو نحو ذلك هذول دائما يسألوا أسئلة للتعجيز لأن الحقيقة مهما كان إنسان عالما مهما كان قويا مهما كان يعني بديهته سريعة وحاضرة فقد يعجب يصيب هون وهون وهون بعدين يمكن في سؤال يحار فيه غرضي من هذا كله انه انتم لازم تتعلموا الجواب وليس فقط السؤال لأنه الجواب أصعب من السؤال أنا لما سألتك أنت بالذات أنه لما خطر في باله صور مستورة وغير مشهورة أنه يشوف فوطة لحظة هذه بها الساعة صارت مشهورة ولا مستورة مستورة أو بدون فإذا الأمر الذي لا يجوز ما الذي أدى إليه ذاك الأمر الذي يظن أنه يجوز فما أدى مما يجوز إلا ما لا يجوز فلا يجوز لا يجوز أن يجوز هذا كلام سليم لأنه قال عليه السلام ما أثر ملء ما الفرق مش الفرق ما أثر ملء الفرق منه فقليله حرام ما أثر كثيره فقليله حرام هذا القليل ماذا يضره واحد أمل هيك المعلقة صغيرة تبع الشاي في القهوة إيه؟ شو بضرورة؟ ما بضرورة لكن المعلقة وين غطها؟ حرام حرام إيه هذا الحرام صحيح هو راح يتركه هني وما راح يستعمله مثل سبيرتو مثلا يعني سبيرتو مسكر بالأم المسكرات إيه لكن يخشى أن يستعمل هذا الحرام فعلا فيؤدي إلى الحرام الأكبر. هذا الحديث وغيره له علاقة بقاعدة في الشريعة اسمها قاعدة سد الذرائع. سد الذرائع أي سد الطريق أمام المنكر معروف الكافر. فأنت إذا سبيت دين المجوسي دين باطل إذا سبيت المشرك ليس عليك شيء لكن هذا سيؤدي إلى أن يسب دينك يسب أبوك المسلم فإذا لا تسب دين حدا لا تسب أب حدا هذا شو اسمه سد الذريعة. إذا لا تحط صور في البيت لأنه لو فرضنا هذه الصور في البيت المستورة غير مشهورة ما انترتها من وراء مفسدي هتكون سبب مفسدي وأنت نفسك نفقت فيها. يجي بباله أحيانا يشوف صورة أبوه صورة جده يا أخي اللي كان يركب الدابة ويطلع فيها الجبل وذكريات قديمة من وين تدخل الوثنية وهذا طريق الوثنية تقطع من دابة الوثنية حرم التصوير. في شيء انت تقدر مثلا نذكر انه ملكة في شيء ما تقدرش لانك مش انت روحت ساكن البيت في عنده اخوانه عنده هذا ما مراته لا طبعا هذا الزوجة تختلف عن الاخوة يعني كان فعله يتوقف عليه مفسد مثلا تختلف عن هذه مسألة اخرى وانت توزن ايضا بميزان الشرع. نعم كباب المؤمن المشرك على هلكه. في جيد رمض آخر ساب المؤمن فهي سباب ولا سباب ولا سباب يعني إذا نقول سباب هذه المصدر لا فالمشرك على هلكه هو الذي يسب هو الفاعل قال فاعل المبالغ في السب إذا سباب يعني ضبطه سباب هي مضبوطة بالعكس بالكسر بكسر السين مضبوطة وما في شدة لا كسر السين الأولى طيب ما في شدة على الباء ذكرت مسجد ذكرت حكم قليل السبير شو حكم استعمال السبير مثلا كدواء انا ظننت انك فهمت الحكم لا لا انا سمعت سابقا سمعت عن كلام لا لاحقا الان لاحقا بدي يعني اتنور اكثر خمر خمر حتى في المتعارف انه خمر نعم أما حتى وإذا ما حلها من أعراض نجي استخدامها للإطلاق يعني سبيتها بتقول الخمر وقولك الحق حتى في إيش الطب نعم كيف هذا يقال يعني بتغير بيخرج عن كون الخمر لا خمر أيضا حرام حرام بالنار ما بدي استخدمها لا تخلوا يا جماعة لعن الله الخمر في عشرة مين ده يجيب الخمر هذا سبيتو مين ده يجيبه الحامل شاري مين كان بكاو سروق انا لا انا وصلني دكان جاهز صيدلية لا انت ادمي ما بكاو سروق تحملها تشتري انا وعيت ديرته الازرق والابيض نعم هذا انصدق قوله أن الأزرق هو سام وليس بمسكر ما أدري أن الحقيقة صح هذا ولا لا إن كان مسكر فهو حرام قبل عشر جوز الطيب يا شيخ كذلك الجوز الطيب اللي بعرفه أنا أنها مخدرة أو كثير منها مخدرة وليست مسكرة فإذا ثبت أنها مسكرة بطريقة التحليل الكيميائي المعروف ما هو مسكر وإذا ما حدث يقول البنزين مسكر بنزين السيارة في يعني أبدا الناس إلا مصدر هذا قول ابن بلدكم وبس قدر بنزين السيارة نعم قدر بنزين وهو بحر ال ما بقدر تشرب الجن نعم يموت في شهر علاج المخدر ما يحرم المخدر مضر منه يحرم اي نعم بالنسبة للعذاب الثاني رزية حريم من هذا التعظيم نعم بالنسبة لنفس مشان نفس السبيرت نضل عنده قبل ما نطلع عنه السبيرت الطبي ضروري لتطبيق إن شاء الله تطلع عنه وتكون بعيد عنه ما بحتاجه إن شاء الله نعم مشان الإبرة من كان الإبرة نعم تعقيم موضع غرز الإبرة يعني في معقم وين سيسو إيش في دي معقم جبه هذا نرجع منها نعم بالنسبة للإنسان ما يهدر أخوه أم ثلاثة طيب إن هذا الإنسان إجى عليه ومد يده بده يسلم عليه وحاول إنه يتكلم معه ورفض هذا في سوي إذا صح هذا فكأنما تصفه الملة يعني كأنك ترمي في عين الرماد فأنت أمير واجبك أنت معرفة طب أتمر عيدا هاي الشغلة مثلا كل ما تكن ما تضعف عليك الأجر واشتد عليه الوزن جزاك الله خير نعم ما بيجوز إلا في الأموات الكفار النصارى أشرح لك بأموات الكفار من هني قيادة كم جنائز المخطئ الأول يجب أن يكون بنا نعم في خلال بين حال واحد يكون بالإصلاح بين اثنين وصار يخفي ما يقول الآخر تجاه الثاني هل على المصلح شيء؟ بسبب أعتقد أنه هذا هو طريق الإصلاح وأنا أظن هذا ما بيملح لأنه بيتم من فوش كما هي فما عليه شيء لأنه شرعا ما عليه شيء لو زاد وحتى خلاف الواقع ما هو في خلاف الواقع في سبيل يقرب جهات النظر ليس أنا أعمل لك معنى شيء أنه لو زاد لو نقل كلاما عن الخصم إلى الخصم وهو كلام ليس بصحيح واقعيا في سبيل الإصلاح فهو جائز حديث صحيح أن الرسول عليه السلام لم يرخص بالكذب إلا في ثلاثة في إصلاح بين اثنين والرجل مع زوجته والحرب وما بالك إذا كتم شيئا بما حكاه هذا جاء بزاولة لكن ترى هل تصفى النفوس في هذا الزمان بهذا الطريق ولا يجب المصالحة فإذا يجب أن يلاحظ هذا أو يلاحظ هذا الوسيط وسيط الخير ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس المخيرون كيف بالنسبة لكذب الزوج على زوجته يعني ما هو مقيد بأشياء معينة جاءنا الخبر قد اثنان بواش بعدين هو وبعدين ثلاث هو بس ما خلص منه نعم مهما حاول الإنسان يبقى أحد الطرفين في قلبه شيء يعني مهما حاول المصلح إحدى الطرفين أو كلاهما معا يبقى في شيء في قلبه لكن مراد المصلح يحاول مع الزمن لعل الله يصلحه هذا هو هدف المصلح هذا معروف بس نفس المسألة ولذلك أضاعها الكبد في سبيل الإصلاح نفس المسألة الثانية بس شوي خلصنا إنه إذا أنا بدي أسعى على سبيل المثال بين الإصلاح على سبيل المثال بين الأخ نعمان وأبو عاصم وما استطعت يعني ما طلع بيدي إما تقصير مني أو أسلوبه غير جيد مثلا ما استطعت أفهمهم فإجا الأخ أبو أناس وصار صلح على إيده شنو بروج كل وقت أنا؟ شكر الله. يعني الحمد لله جيت على طريق غيري ما بيصير أزعلنا. لا مو الحمد لله اللي جيت على طريق غيره. نعم. الحمد لله اللي حصل إصلاح. ما صلحها. لهذا خذ ما يصلحها. ليش جاء طريق غيره المعصية؟ يعني لا يحمد على مكنون سواه من هذا البيت يعني. يبني ولا تم. إنه ما تم على إيدي أنا أتمنى إنه كان يطلع على إيدي وما طلع. أنت عملت عمل طيب عملت تبني بنيت تبني غيرك كملها. عملت أساس. نعم أخي ما في شيء الحمد لله حصل الخير. أما تحمد الله إنه حصل الخير بيد غيرك هذا. أنا أقل ما يقال إنه تعبير خطأ. تفضلي هذا الكلام. فهمني فضل. أنا فاهم فضل. أما إلا التعبير الخطأ. بدك تقول. نعم. الحمد لله اللي حصل الصدق ولو على طريقه. نعم. صح. وأنا عندي رغبة شديدة مثل طريقي. نعم. صح. نعم. طيب في فرق بين هذا التعبير وذا التعبير ولا لا؟ طبعا في. طيب إذن أنا لما عملت نظرك إنه أنت تعبير الخطأ ترجع أنت وترجع نقص. أليس له تقييد؟ يعني ما هو مقيد بأشياء معينة؟ هو بقيده. هو بقيده. يعني الزوج بقيده إذا كان ما استطاع إلا بالكثير أول الجائز إذا بلد إصلاح طبعا خلاص نعم في أخ قال بأن الشورى والإنجيل يعني لا نعطيهما صفة كلام الله كما للقرآن هل هو مصيب في هذا؟ قال هذا حكاية عن كلام الله والقرآن ويؤمن بأن القرآن كلام الله 100% ما في شك لكن بيقول صفة يعني كلام الله يعني الإنجيل والتوراة ليس بمنزلة القرآن من حيث أنه كلام الله منه بدأ وإليه يعود طبعا هو ما بيقصد الإنجيل محرف وغير مبدل. الأول الإنجيل غير محرف. هل أنزل على قلب موسى وعيسى؟ أيوة غير محرف. هذا خطأ. كله كلام. كيف نحاجج له؟ نعم. كيف نرد عليه؟ أعطيك أنت جاي محمد. نار يا عبد الله. عنا في القرآن وكلم الله موسى تكليما واحد من سميس ايش سميس لا لا من ده واحد ناضل ناضل شوي شوي مستمر ادب بطل الواحد يعرف بطل الواحد سالته خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.